الأعضاء من يعني أتلف أو قطع عضو شخص يده أو رجله على التفصيل الذي سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. قال وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه. الضابط لما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه يعني ليس كل موضع في الجسد يقتص لصاحبه، يعني إذا جني عليه ليس كل موضع من الجسد يقتص من الجاني، وإنما هناك ضابط يضبط هذا. قال وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه أن كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع ففيه القصاص. الكوع بمعنى اللي هو الرسغ، احنا نسميه يعني مرات في اللهجات العامية ناس تستعمل الكوع بمعنى المرفق، بس هذا غير صحيح. يعني الكوع اللي هو ايه في اللغة اللي هو الذي يقال له الرسغ ايضا، اللي هو المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد، واما المرفق فهو ذلك المفصل الذي يفصل بين الساعد والعضد، يعني هذا الجزء من الذراع يقال له العضد، العضد اللي هو بين المنكب والايه والمرفق، هذا العضد. وبعدين يأتي مفصل المرفق اللي هو المفصل الذي يفصل بين العضد والساعد، الساعد اللي هو بين المرفق والرسغ، الرسغ يقال له الكوع أيضا. فقال كل طرف له مفصل معلوم كالمرفق والكوع ففيه القصاص. يعني إذا قطع شخص يد شخص من الرسغ فيقتص، هنا مفصل معلوم فيقتص من الجاني فتقطع يده إلى الرسغ، إذا قطعها إلى المرفق فيقتص منه أيضا إلى مفصل المرفق. وما لا مفصل له فلا قصاص فيه لأنه لا يمكن المماثلة، أو قال لأنه يمكن المماثلة في الأول دون الثاني، لأنه يمكن المماثلة في الأول اللي هو الأعضاء التي لها مفصل تنتهي إليه، يمكن المماثلة فيها بأن يقطع مثيلها من الجانب، وأما ما لا مفصل له فهذا لا قصاص فيه لأنه لا يمكن فيه المماثلة، فلا يؤمن أن يقتص من الجانب بزيادة على ما يعني على ما أتلفه من المجني عليه. قال فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها أو قطع اليد من الكوع أو المرفق، يعني من قطع إصبعا من أصلها فتقطع إصبعه المماثلة لهذه الأصبع من أصلها أيضا، ومن قطع يد شخص من الكوع أو المرفق فتقطع يد الجاني من الكوع أو من المرفق على حسب ما فعل. أو قطع الرجل من المفصل أو فقأ العين، أيضا الرجل لها المفاصل اللي هو المفصل الذي يفصل بين القدم والساق، ومفصل الركبة اللي هو يفصل بين الساق والفخذ وهكذا. فإذا قطع أيضا الرجل من مفصل من مفاصلها فيقتص منه بما يماثل ذلك. قال أو فقأ العين أو جدع الأنف، من فقأ عين شخص فقئت عينه، من جدع أنف شخص يقتص منه بأن تجدع أنفه، وجدعها يعني قطعها يعني. أو قطع الأذن أو قلع السن أو جب الذكر، يعني قطع الذكر اللي هو العضو الذكري يعني للرجل، فمن جبه يعني قطع ذكره يفعل به كذلك. أو قطع الأنثيين وهما الخصيتان، يعني إذا فعل ذلك يعني فيفعل به مثل ما فعل. طبعا إذا طلب المجني عليه ذلك يعني هذا حقه له أن يطالب بالقصاص فيقتص من الجاني بمثل ما فعل، إلا إذا عفى المجني عليه إلى الدية أو مجانا فهذا حقه يعني. قال شروط القصاص في الأطراف. ويشترط في القصاص في الأطراف 3 شروط. الشرط الأول الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، الحيف اللي هو